إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كان لنا لقاء بدأنا فيه الكلام على سورة العرس، وذكرنا قصة الصحابي الجليل ابن أم مكتوم الأعمى الذي نزل في شأنه الآيات الأوائل من هذه السورة المباركة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وقفنا عند قول الله عز وجل: فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة. وربما تم إطالة الكلام عن تعظيم القرآن الكريم وكيفية التعامل مع المصحف الشريف. هذه مسألة يعني تحتاج إلى تبصرة ووعظ ونشر، أني إن صح العبارة إلى أفلام في ذمة الصحف. في كثير من الناس لا يدري، كثير من الأطفال يتعامل مع المصحف بطريقة تصنف عند العلماء رحمة الله تعالى عليهم بجريمة. الجريمة دي معروفة عند الفقهاء بجريمة إهانة المصحف الشريف. عندما نسمع كلمة إهانة المصحف الشريف، على طول أذهاننا تصل إلى الإيه؟ إلى الشرق أو الغرب أوروبا. إهانة المصحف الشريف عدم التعامل مع المصحف الشريف بالتعظيم والتكريم والاحترام. لما الابن يشوف والده بيحمل المصحف هكذا ويفتحه هكذا ويرفعه هكذا ويقبله هكذا، وحين ينتهي يضعه باحترام هكذا في مكان يتعلم توقير المصحف. حين ينظر الصبي إلى والده أو شيخه أو معلمه يضع المصحف هكذا، يفتح المصحف هكذا، يلقيه على حجره، يصلي مثلا صلاة التراويح فيفتح المصحف، فحين يركع يمسك به على ركبته، وحين يسجد يلقيه على الأرض ويسجد. ما هذا؟ صلاة القيام؟ قلت أنا ما استطعمش بصلاة التراويح إلا إيه؟ إلا إذا تبعت على الإمام. كل الأمور لا أدري يعني إيه كيف نصنفها، ولكنها أمور غير صحيحة. وما هكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله تعالى. مش عايز يعني أطول ولا أقول ده يعني أقضي أو ما إلى ذلك. في صحف مكرمة، مكرمة عند الملائكة الكرام، ينبغي أن تكون صحف القرآن الكريم مكرمة عند المسلمين في الأرض كما أنها مكرمة عند الملائكة في السماء. العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا: إذا بليت أوراق المصحف تحمل بتوقير وتحرق بتعظيم، ويستحسن يحمل غمادها فيلقى في مكان طاهر يدفن في أرض ليس فيها خاذورات ولا نجاسات. وتكلم العلماء قديما وحديثا على كتابة شيء من القرآن الكريم أو لفظ الجلالة أو شيئا من أسماء الله الحسنى على الحيطان، أن هذا الأمر ربما يكون فيه التكريم وتعظيم وربما لا يكون فيه ذلك. يعني مثلا لو نظرنا هنا في هنا إيه؟ طب اللي معدي وتخبط برجله كده ولا كده يبقى ده تعظيم ولا تكريم ولا توقير؟ فالعلماء تكلموا على ذلك كثيرا. وفي العصر الحديث طبعا كثرت الاسئله عن حكم تعليق اللوحات التي تحمل شيئا من القران الكريم. حقيقة أن بعض العلماء حرصا منهم بل مزيد من الحرص منهم منعوا ذلك تماما، قالوا لا يكتب شيء من القرآن ولا من أسماء الله الحسنى على شيء من اللوحات ولا تبرز ولا تعلق، منعوا ذلك تماما. وبعض العلماء قالوا هذا خير ويمنع شر وفضل. يعني ايه؟ قالوا والله البيوت والمحلات والمكاتب بتعلق، شئنا ام ابينا هتعلق. هتعلق ماذا؟ هتعلق اما مناظر حسنه او مناظر سيئه، فهذه اللوحات والبلاويز بتحل محل غيرها من الأمور التي لا تخلو من المنكرات وفيها خير. الذي أنصح به جواز هذا الأمر بشيء من التضييق والتدقيق. يعني إيه؟ يعني اللي يعلق شيء من اللوحات أو يلصق شيء من اللوحات أو يعلق شيء من البلاويز اللي فيها لفظ الجلال أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث نبوي أو شيء من القرآن الكريم، فليكن بضوابط شرعية، يكون في مكان مكرم معظم مرفوع لا يعرض لشيء من الإهانة والقاذورات من الإهانة، يعني كان شيء مرتفع مرتفع، ومع ارتفاعه يكون مصونا لا تسقط عليه أمطار ولا مثلا ميزاب مصراب ينقر عليه، ولا يكون في مكان منخفض السيارات وهي ماشية تطرش. احيانا نمشي في بعض الأبنية أو بعض المواقع العسكرية أو الشرطية فنجد مثلا عبارات يعني خير أجناد الله في الأرض أو وما النصر إلا من عند الله، عبارات قرآنية وعبارات فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وتلاقي اللوحات دي مركونة كده على كياس الرمل، شولة الرمل اللي بتبقى في الإيه في الأماكن العسكرية دي أو في الكمائن، العربية تطرطش عليها واللي ماشي يتخبط برجليه فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أمر الحياة واسع ويحتاج إلى احتياط من المسلم. الناس والله العوام لما كان عندهم فقه عندهم هذه الأمور بالفطرة. أنا مثلا في عصرنا هذا لا تخلو عادة الصحف المجلات والجرائد لا تخلو من شيء من القرآن الكريم أو ذكر الله جل وعلا، وتراها أينما ذهبت تداس بالأقدام. كان زمان الناس لو شاف ورقة فيها اسم الله أو شيء من القرآن، كلمة بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله، يشيلها ويقبلها ويشوف مكان يصونها فيه. الديمقراطية لا شأن لها مع الملك سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ الناس اعتادوا إن الديمقراطية يعني الأغلبية. يعني إيه؟ يعني أي رئيس ولا وزير خدوهم بالصوت ملك، يخضع لإيه؟ يخضع للأكثرية. كثير من المسلمين نسأل الله الهداية، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا رب العالمين. كثير من المسلمين يتعامل مع الملك الأعظم سبحانه وتعالى من خلال هذه النظرية. لا كثير يا سيدي، أنت بتخلف مواعيدك ليه؟ حكم مهنتنا دي كلها كده. هذا الكلام يا بو لا ينفع بشيء، لا المهنة ولا الناس ولا كله بقى كده. هذا كلام لا يفيد، نسأل الله السلام. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي الملائكة، لا يقربها شيطان مدنس. قال الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة ملائكة. سفرة جمع سافر، كتب جمع كاتب، كفر جمع كافر، سفر جمع سافر. والسافر هو الذي يقوم بالسفارة. وقال: فلان سفير بين القوم، فلان سفير بين القبيلتين، بين البلدين. سفير يوضح الأشياء ويظهرها فيكون سببا في الإصلاح وعودة حسن العلاقات. الملائكة سفراء يوصلون الخير من الله تبارك وتعالى إلى عباده. سفر كرام، خلقهم كريم، ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى كريم. برر، نشاطهم كله بر، لا يعصون الله ما أمرهم، عملهم طاعة، لا يعرفون المعصية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فينبغي لحامل القرآن أن تكون أخلاقه حسنة، لأن القرآن في السماء بأيدي الملائكة الكرام البررة، وحامل القرآن في الأرض ينبغي أن يتشبه بحاملي القرآن في السماء. وقد روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة في منزلة عالية. الماهر بالقرآن الذي أتقن دراسة القرآن الكريم تلاوة وتعلما وأداء وتمرينا. أصبحت التلاوة الصحيحة المتقنة سهلة، سجية من سجاياه، يتلو القرآن قراءة متقنة في سهولة ويسر، كصاحب المهنة الذي أتقن مهنته فصار من أهل المهارة فيها. الماهر بالقرآن ما جزاؤه؟ مع السفر مع الملائكة. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع. العلماء قديما وحديثا نبهوا: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. العلماء قديما وحديثا نبهوا على أن مش معنى صاحب الأجرين أنه أفضل من الأول. لا، واحد يقرأ القرآن ويخطئ، فلما حد يكلمهم يقول له ايه، خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يغلط في القران يبقى ايه له اجران. هنا خطا من عده جهات. اولا الذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، هذه المشقه والتعتعه بسبب التمرين والتعلم الذي يؤدي الى النطق الصحيح. اما الذي يقرا قراءه الذي يقرا خطا لا تتعب ولا يجد مشقه. تلاقي واحد ما شاء الله فتح المصحف ومنطلق. اذكر مثلا اننا كنا في السعوديه فبين الاذان والاقامه وجدت شاب كده بيتهيأ من عدة جهات. الأول جاي ما شاء الله بالهيك المنظر البايك بتاع الطبيعة عملوها كده يكسروها كده بطريقة معينة، فجاي وقعد وفتح المصحف وبدأ يراجع. فلما المؤذن أقام الصلاة هو اندفع قرأ الفاتحة قراءة يعني قد تصح بها الصلاة عدت. وبعد الفاتحة ماذا قال؟ قال ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألم لماذا؟ لأنه مصحفي لا يتتعتع. هذا يتتعتع. من الذي يتتعتع؟ من يجلس أمام المعلم وكل ما يجي يقرأ خطأ ما يوقفه، يبدأ إذا يقرأ يعمل حساب أن المعلم سيوقفه فيتتعتع يتردد. انطلق انطلق في ماذا؟ في الخطأ. الذي يتتعتع هو الذي يتردد ويتعلم وينتقل من الخطأ إلى الصواب حتى يصير إن شاء الله ماهرا بالقرآن. وكل ماهر بالقرآن كان قبل ذلك يتتعتع يتعلم ويستفيد من غيره ويسمع كلام غيره. قال أهل العلم هذا له أجران، والأول له أجور كثيرة. بس البعض يقول لا له أجران بل أول له إيه؟ لا له أجور. الماهر بالقرآن له أجور كثيرة. شباه النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله بالسفر الكرام البراء. هذه 16 آية من السورة المباركة، ويأتي بعدها فصل جديد أو مشهد جديد أو مقطع جديد في 7 آيات فيها تذكير للإنسان بأصله، تذكير للإنسان بضعفه، تذكير للإنسان بقدرة الله الواحد الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ولكن البداية قتل الإنسان ما أكفر. العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا القتل إذا جاء عن الله فمعناه اللعن، لأن من لعنه الله فهو هالك كأنه مقتول، هلك الأبعد. قتل الإنسان إما خبر بهلاك الأبعد وإما دعاء عليه بالهلاك. الإنسان مفرد يراد به الجمع، يعني يا أيها الإنسان نداء لمن؟ لجنس الإنسان. العلماء يقولون مفرد الكلمة ظاهرها مفرد معناها الجمع، أحيانا المراد بها الكل وأحيانا المراد بها الأكثر. قتل الإنسان أي أكثر الناس الذين كفروا ولم يؤمنوا. قتل الإنسان ما أكفر. ما ها هنا إما الاستفهام وإما للتعجب. إن كانت الاستفهام ما أكفر، يعني ما الذي جعله يكفر الكافر؟ ما مبررات الكفر؟ لو جينا لأي مسلم ما مبرراته ألا يكون مسلما؟ مسلم يعني إيه؟ يعني يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. فيه مبرر يبرر لأحد أنه لا يؤمن بالقرآن الكريم؟ هات أي إنسان وسمعوا شيء من القرآن الكريم واتركوا بفطرته دون أن يتدخل معه متدخل، وانظر إلى تأثير القرآن الكريم فيه سواء كان عربيا أو غير عربي. هذا كتاب الله وهذا دين الله والله ناصره. القرآن الكريم له تأثير وسيطرة على النفس البشرية لا يستطيع أحد مقاومته. طبعا القصص في ذلك كثيرة في الماضي وفي الحاضر، لا زال الناس في مؤتمرات كثيرة في أوروبا يستطيع الناس هناك أن يميزوا بين القرآن الكريم وغيره من الكلمات، وهم لا يعرفون شيئا في اللغة العربية. يعني يجيبوا واحد يتكلم يقول بعض الحديث النبوية وبعض المسائل الفقهية وقبل كده أو بعد كده يقرأ بعض الآيات القرآنية، يقوم الناس اللي ما يعرفوش حاجة في اللغة العربية يقولوا الكلام الأولاني أو الكلام الأخير كلام غير عادي ليس كغيره من الكلام. قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي يجعله يكفر؟ أو قتل الإنسان ما أكفره تعجبا من كفره، ما أشد كفره ونكرانه. ويبدأ التذكير بخلقه وأن الله تبارك وتعالى خلقه من نطفة، من نطفة خلقه فقدره، قدره أطوارا في بطن أمه بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، من نطفة ثم من علقة ثم من فطرة، قدر هيأه لما يصلحه بهذه الخلقة السوية، العينان والشفتان والأذنان والقدمان واليدان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. دائما يا إخوة الكلمات المفسرين تتعدد ولا تتعارض، تتعدد يعني في قول اثنين ثلاثة ولكن لا تعارض. ثم السبيل يسر، بعض المفسرين يقولون يسر له الخروج من بطن أمه. كيف؟ لما البني آدم يولد شوف جسمه قد ايه وراسه قد ايه والمكان اللي خرج منه قد ايه. طيب اصل عمليه قيصريه؟ لا، ما كانوش يعرفوا القيصريه، ده لسه ده امور حديثا اللي احنا فيه. كيف هذا؟ بتيسير الله سبحانه وتعالى. هذا قول، قول اخر: ثم السبيل يسر، يسر له معرفة الخير من الشر، معرفة الهدى من الضلال، معرفة الحق من الباطل. هذا أمر يسره الله تبارك وتعالى وبينه لبني آدم. وكلا القولين متلازمان ليس هناك تعارض بينهما، فالله تبارك وتعالى يسر للإنسان الخروج من هذا الضيق من بطن أمه ويسر له السبيل، كما قال عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم أماته سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المحيي المميت، فأقبره، هيأ له مكانا يخبر فيه، وأمر ذويه أن يقبروه، أن يقبروه، يقال قبره أي دفنه، أقبره أي أمر بدفنه. ثم إذا شاء ثم أماته فأخبره، أمر أن يقبر. الله تبارك وتعالى هو الذي أمر، هو الذي شرع ذلك تكريما للإنسان حتى لا يلقى في الفضاء فتأكله الطيور وتنهش في بدنه الحشرات وتأكل منه السباع، هذا تكريم الله تبارك وتعالى. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، الحياة والموت والبعث، لأن الموت ليس بنهاية بل الموت بداية، من مات انتهت الدنيا بدأت آخرته، القبر أول منازل الآخرة. ثم إذا شاء أنشره، هنا العبارات القرآنية بلسان عربي مبين، تجد ثم وفاء، وفي فرق بين ثم والفاء. من نطفة خلقه فقدره، قدره تقديرا متلاحقا سريعا في بطن أمه، ثم السبيل يسره، ما بين النطفة والخروج من بطن الأم فترة، لأن علماء العربية يقولون الفاء تفيد الترتيب على الفور، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. أما نقول حضر فلان ففلان وراء، حضر فلان ثم فلان بعد، ثم السبيل يسره في مدة بين النطفة وبين الولادة. ثم أمات في مدة بين الميلاد والوفاة، في الغالب ممكن واحد يولد ويموت، ولكن في الغالب الأعم في مدة زمنية ما بين الميلاد وبين الموت. ثم أمات، ثم أقبره، ثم أماته فأقبره. لو في ثم هنا يبقى الدفن إمتى؟ سبحان الله. ثم أماته ف، ولكن هنا طبعا عندنا السنة التعجيل بالدفن، ولكن العلماء رحمة الله تعالى عليه، علماء فقهاء أذكياء أنقياء، يقولوا إيه؟ التعجيل بالدفن بعد التيقن من الموت، يعني مجرد ما تظهر علامات الموت بما يكون ما ماتش، والتعجيل بالدفن لا يتعارض مع مصلحة الميت، مصلحة الميت في إتقان تغسيل بالليل وما فيش نور ويتغسل تغسيل غير متقن، يبقى نستنى لما النار يطلع، لمصلحة الميت. السرعة هتخلي عدد المصلين قليل، ولما نعدل الموعد يكون عدد المصلين أكثر لمصلحة الميت، تكثير عدد المصلين. فيبقى بالتعجيل، ولكن ننظر مع التعجيل إلى مصلحة الميت من إتقان تغسيله ومن كثرة الصلاة المصلين، من كثرة عدد المصلين عليه وما إلى ذلك من المصالح. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشر، أخرجه من قبره حيا مبعوثا ليلقى جزاء ما قدم. إذا أيضا العبارات قرآنية، عبارات لا ينوب عنها غيره. الفرق بين إذا وإن، إذا أداة شرط، إن أداة شرط، ولكن فرق بين هذا وذلك. إذا أداة شرط يأتي بعدها الأمر المتيقن أكيد الحدوث، إن أداة شرط يأتي بعدها الأمر المحتمل اللي هو قد يحدث أو لا يحدث. لذلك ما ينفعش أقول لك هنكمل الدرس إذا شاء الله، هنتقابل بكرة إذا، هذه أمورنا محتملة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أنا أقول لك هنعمل إن شاء الله، إن أمر محتمل، بس ما ينفعش الإنسان يقولها وفي نيته إنه ما يعملش. يعني هدفع وفي نيته لازم النية والعزم يكون على أنه سيأتي سيوفي سيفعل، ولكن قد يشاء الله وقد لا يشاء. أما أمور الآخرة ليست محتملة ولكنها متيقنة. يقول الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء، إذا الأمر متيقن، إذا وقعت الواقعة أمر متيقن، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، أمور متيقنة. أما الأمر المحتمل يبقى إن. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشر، النشور البعث بعد الموت يوم يجمع الله الأولين والآخرين. كلا لما يقض ما أمر. يجي الإنسان يقول أنا الحمد لله والله عشت 70 سنة وأديت اللي عليا والحمد لله، يوم الله يعدل الإيه؟ المكارم. لا بد للإنسان أن يشعر بالتقصير، ولا بد للإنسان أن يكثر الاستغفار. كان نبينا صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 70 مرة وهو جالس، يستغفر أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. خير ما ختمت به الأعمال وخير ما تختم به الأعمار التوبة والاستغفار. كلا لما يقضي ما أمر. هذه 7 آيات حديث عن خلق الإنسان، يعقبها 9 آيات حديث عن سبب استمرار الحياة. أقطع فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي طعام تمسك به وتضعه في فمك من اختراع الله. ولذلك يا إخوة المؤمن لا يشغل بالصانع عن المنعم سبحانه وتعالى. انت مسكت اي حاجه تفعلها، لا تشغل بشيء عن الله عز وجل، لانها ممن تقول دي جايه من المطعم الفلاني، من مصنع الفلاني، من الطباخ الفلاني، من الطباخه الفلانيه، في النهايه من اين اتت؟ تجد اصل الطعام منين؟ فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا. المطر سبحان الله، مصادر المياه، مصادر المياه عديدة، الأنهار والعيون والأمطار. الأنهار ربما يحصل تحكم في مسيرتها، يحصل بذلك خلافات بين البلاد ربما تؤدي إلى معارك، إنما الأمطار من الذي يتحكم في كيفيتها وكميتها ومسيرتها؟ نحن في عصر اغتر الناس فيه بالعلم والتطور والتقدم، حتى ظن بعض الناس وقالوا بلسان حالهم من أشد منا قوة. هل ادعى أحد أنه اخترع شيئا من المطر؟ هل يستطيع أحد أن يحول مسيرة المطر؟ بدل ما هو هيصب الجهاد يصب الجهاد، طب يزوده ولا خفضه؟ لا جاز. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، كل هذا بأمر الله تبارك وتعالى. العامل يقوم بتهيئة الأسباب ووضع البذور، ولكن الذي هيأ الأرض لتنشق بالماء هو الله تبارك وتعالى. في أرض لا تتأثر بالماء، ترفض الماء ولا تصلح للزرع إلا إذا أصلحها الله تبارك وتعالى. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها، في إيه؟ طب وإذا كان في السماء في السحاب كنا نعمل إيه؟ له البطاطس والفول واللوبيا والفاصوليا والبرتقال والموز ينبت هناك، كنا نعمل ايه؟ كنا نحاول نجيبه، كنا نعمل، هنحاول، ولكن شيء فيها تلك. فأنبتنا فيها ثم شرحنا الأرض شرقا فأنبتنا فيها، إيه في الأرض؟ سبحان الله، تيسير. فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتونة ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، قائمة غذائية متعددة. فأنبتنا فيها حبة، لعل البدء بالأهم. لماذا؟ الحب أي الحبوب الكثيرة المتعددة، الفول واللوبيا والبسلة والفاصوليا والترمس والحمص وغير ذلك من الحبوب. الحبوب دي يقتات منها الإنسان، الحبوب بما فيها البقول هي التي يستخرج منها الزيوت في الغالب، وهي التي تنوب في التغذية عن اللحوم والأسماك. يعني لو ما فيش لحمة ولا فراخ ولا سمك يحل محلها الفواكه ولا الورود؟ إيه اللي يحل محلها؟ فأنبتنا فيها حبة. والحبوب بالذات هي اللي ممكن يشغل فيها الآكل بالصنعة عن المنى سبحانه وتعالى. هي اللي فيها صنعة، فيها طهر، وفيها تنويع، فممكن الإنسان يشغل جميع مصانع الحلويات في الدنيا. المادة الأساسية اللي بيستخدموها إيه؟ الحق. المادة الأساسية القمح. فأنبتنا فيها حبة. أيضاً الحبوب الإنسان يأكلها في حينها ويدخرها لوقت آخر، يأكلها في البلد التي أنبتها الله فيه وتنتقل إلى بلاد أخرى كثيرة. فأنبتنا فيها حبة وعنبة. العنب معروف وهو أنواع تختلف في الفوائد وفي المذاق، وله فوائد غذائية ودوائية كثيرة لا يتسع الوقت لشيء لذكر شيء منه. وقضبة، القضب الشيء الذي يقطع باستمرار. القضب في اللغة هو القطع. وخلاصة أقوال المفسرين في القضب أنه الأشياء التي تقطع وتؤكل بسهولة لا تحتاج إلى طهر ولا تدخر ولا تسافر، حاجة كده إيه طرية، يعني الخص، الجزر، الخيار، القثاء، الفجل والجرجير وما شابه ذلك، تقطع وإيه وتؤكل طازجة طرية. وزيتون، الزيتون بأنواعه وأصنافه، وفيه ما فيه من الفوائد الغذائية والدوائية، ولزيته المزيد من الفوائد. ونخلة، النخل الذي كل شيء فيه ينتفع. النخل ده كان الناس قديما ينتفعون بكل شيء من النخل، وقد علمنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن النخلة مثلها مثل المؤمن، أي في كثرة المنافع وعدم المضار. المؤمن خير ونفع أينما حل. النخلة شبيهة للمؤمن في كثرة منافعها، كل شيء فيها ينتفع. وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا، حدائق بساتين وفيها شجر ضخم. غلبا جمع غلباء، والغلباء الشجرة الضخمة المرتفعة المثمرة التي يستظل بها. النخل بما فيه منافع، ثماره فيها منافع، وكل ما يخرج قبل الثمار ومع الثمار وبعد الثمار فيه منافع، ولا زال الناس ينتفعون بجليد النخل منافع متعددة حتى بعدما تنتهي مهمة النخلة ينتفعوا لما تسقط. طبعا معروف في بلاد الريف القناطر من النخيل، قناطر يعني كده نخلة ونستعز عليها أو يضمهم، نرى 10 نخلات انضموا مع بعض وعمل لهم أوتاد من تحت وتبقى معدية، العربيات المحملة تعدي من عليه، وزيتونا ونخلة وحدائق بساتين معمورة بالزهور النافعة التي يستفاد بها في علاج كثير من الأمراض، وفاكهة وأبدى الفاكهة الثمار الذي يأكلها الآكل فتفكه بأكله، الحبوب لا تفكه الإنسان بأكله، يحتاج أن يبلعها حاجة، ولكن الفاكهة الثمار التي يتفكه الآكل بأكلها، وفاكهة وأبى الأب ما لا يأكله الإنسان وإنما تأكله البهائم من أنواع الأوراق والحشائش الكثيرة التي يتغذى عليها البهائم. قال الله عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم. وتدبر أخي العبارة، العبارة لو كانت متاعا لكم وللأنعام، ولكن متاعا لكم ولأنعامكم أنتم، ولأنعامكم التي جعلها الله لكم. قال الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. أنعام خلقها الله تبارك وتعالى من أجلكم، وملككم الله جل وعلا إياها وذللها لكم. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. سبحان الله، متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله تبارك وتعالى نعمة لكم، ملككم إياها وذللها. لو كان الحال غير الحال ماذا كان؟ لو نزعت الزلة من الحيوان، من الذي يملك من؟ لذلك عندنا أمثلة، شوف كده بقى، لما الفرس يتهور يحصل إيه؟ بعد كده الشارع كله يجري، كله يدخل فيه إيه؟ الفرس خد العربية وجرى، ما عادش حد قادر يسيطر عليه. ماذا لو نزعت الزلة؟ مين اللي هيمشي مين؟ ومن اللي هيملك مين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، متاعا لكم ولأنعامكم. بقي في السورة المباركة 10 آيات هي الخاتمة، ولكن الخاتمة فيها انتقال، وهذا حال القرآن الكريم، ينتقل بنا من الدنيا إلى الآخرة، أو يعود بنا من الآخرة إلى الدنيا. السورة المباركة بعد هذا الحديث عن خلق الإنسان وعن طعام الإنسان، ننتقل من حال إلى حال ومن دار إلى دار. فإذا جاءت الصاخة، التعبير بإذا كما تقدم لأن أمر متيقن، الصاخة الصيحة شديدة الصوت الذي يصيب الآذان بالصمم لشدته، قال بعض المفسرين هي النفخة الثانية التي يقوم بها الخلق لرب العالمين. أن ينفخ في الصور نفختان، الأولى نفخة الفزع والموت، والثانية نفخة القيام، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا هذه هي الصاخة، يقوم يسمعها القريب والبعيد لشدته. فإذا جاء الصاخة ماذا يكون الحال؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر يهرب، لا شأن له بأحد. كل إنسان يقول نفسي نفسي، حتى عيسى بن مريم عليه السلام يقول لا أسأل إلا نفسي، لا أسأل مريم التي أرضعتني. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه، خوف اللي هو ابن وابوه أو أخوه اللي هو كان بينه وبينه أخوه وصداقة حميمة. الإنسان لا يفكر إلا في نفسه من هول الموقف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذابه يوم يبعث عذابه. آمين. يوم يبعث عذابه. آمين. يفر من أخيه وأمه وأبيه. الإنسان ممكن يكون ارتباطه بأخيه ليس بالقوي، ولكن ارتباطه بالأم والأب، حتى الأم والأب. طيب إنسان تزوج وأصبح له أولاد، فأصبح تعلقه كله بمن؟ لا بأخيه ولا بأمه وأبيه، وإنما بصاحبته أي بزوجته وبنيه. أيضا يوم يفر المرء من أخيه، بل يفر من أمه وأبيه، بل يفر من زوجته وأبنائه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. روى الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا. فقيل له الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأن يشغله. لا ينظر وجه إلى امرأة ولا امرأة إلى رجل، الهول شديد، الأمر يومئذ أشد من ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة مضيئة مشرقة، تتلألأ بالنوران ضاحكة. التعبير بالوجوه يدل على ما يدور داخل النفس. أما يدخل عليك واحد زميلك أو ابنك أو أخوك أول ما يدخل تبص في وجهه تعرف إيه اللي داخل، تقوم تقول له مالك فيه إيه، أو تقول له فيه إيه السرور اللي أنت فيه ده. الحزن بيظهر على الوجه والسعادة والسرور بيظهر. الله بيبقى من عمان وجوم يومئذ مسفرة مضيئة تتلألأ مشرقة ضاحكة يظهر عليها السرور، السعادة تغمرها ضاحكة مستبشرة، جاءتها البشارة على فراش الموت. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هو على فراش الموت والروح تنزع، بشر بالجنة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه نسأل الله السلامة، ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قترة. وجوه عليها غبار، غبار ايه؟ الوجه المغبر نسأل الله السلامة، الحزن والكآبة والتعاسة تطفح من الداخل فتظهر على الوجه كأنها غبار متراكم، ترهقها تعلوها قطرة. الغبرة والقطرة كل منهما هو الغبار، إلا أن الغبار ما يهبط إلى أسفل، والقطرة الغبار المتراكم كالدخان الذي يرتفع إلى أعلى. لذلك قال الله عز وجل: ترهقها أي تعلوها قطرة، غبار مسود، منظر كئيب يدل على ماذا؟ يدل على التعاسة التي تملأ نفس صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. طيب يا إخوة، نقول الكفرة الفجرة، كلمة الفجرة المسلمون لهم نصيب من الفجور، المسلمون فيهم البار وفيهم الفاجر، الكفار ليس فيهم بار، كلهم فجر. ولكن من عاش في الزنا والربا، من عاش متكبرا على طاعة الله مستهزئا بعباد الله ويقول أنا مسلم مسلم ومحدش يقدر يكفر حد، ويسب دين الله سرا وعلنا، يجي يوم من يوم يفر المرء من أخيه، يجي معه. احنا مش بنقول يجي مع الكفار، انما يجي وجهه مع مين؟ بس عشان ما حدش يغلط نفسه، كل واحد يعني محتاج يفوق. اللي بيستخدم نعمة الله، ما وهبه الله من مال وصحة وجاه وبدل السيارة سيارتين وثلاثة، في علاقات محرمة، يجي يوم القيامة مع الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، كيف هذا؟ قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا، أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستويان، واحد ماشي مسلم مسلم غصب عننا وعن وعن، طيب ماشي، مسألة يوم القيامة ما فيهاش غصب، ما فيش لحد يقدر ولا ما يقدرش، كل واحد يفكر في نفسه، نشاطه عمله جهده يجعله من أي الفريقين غدا. هذه خاتمة السورة المباركة التي طافت بنا في خلق الإنسان وطعام الإنسان، ثم طافت بنا في العالم الآخر، انتقلت بنا من دار الفناء إلى دار البقاء. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا آمين. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا آمين. ما ينفعنا آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.